هل هناك وقت؟ ها إيه؟ الإنسان يعني أقول الإنسان يستمر يعني في البقاء فيها، ولو حصل له ما حصل من الشدة فإن ذلك محمود العاقبة. وهل يأثم من خرج منها لعدم اتفاقه مع صاحب العمل ومخالفته لعقد العمل؟ الإنسان له أن يخرج منها، أقول له أن يخرج منها، يعني إذا كان خروجه في مصلحة وفي فائدة، ولكن ما يخرج رغبة عنها، أقول لا يكون خروجه عنها رغبة منها رغبة عنها، وإنما خروجه لمصلحته ولفائدته، أقول لا بأس بذلك.